أحسن الله إليكم، شخص من أسرة مسلمة وتوفي بعد أن بلغ سن الرشد بستة أشهر. هذا الشخص كان لا يصلي، فهل حكمه حكم من مات كافرا؟ الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فإذا تركها جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر، وبالله التوفيق.